أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والعبادة لغة هي تزلل والصلاح كما عرفنا تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. احسن الله اليك. لا يكون هذه المصطلحات يعني تحفظ لانها يعني يجب يبني عليها بعد ذلك الفروع. هذه المصطلحات طيب انواع العباده على اعتبارين بالنسبه للمكلفين بالنسبة للمكلفين نوعين تنقسم إلى نوعين حتى يعرفهم. معرفة وإثبات معنى معنى العبادة تنقسم إلى قسمين بالنسبة للمكلفين. قول يا شيخ عامة ما معنى العبادة العامة؟ العبادة العامة هي التي يشترك فيها كل المخلوقين. لا العبادة العامة شو هي؟ التي أعطى الله عز وجل على كما أمر الله وما شرع الله عز وجل. طيب، حد عنده إجابة تانية؟ تشمل المؤمن والكافر. تشمل المؤمن والكافر. طب إزاي نفهم إن المؤمن عبد الله؟ عبادة الخضوع. عبادة الخضوع والاضطرار. لأنه يعني رغم أنفه عبد الله عشان هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طب بالنسبة للعبادة الخاصة؟ هي عبادة اختيارية. هي الخاصة بمن؟ بالقائم على شروطها بالنسبة للمكلفين. طيب بالنسبة للمخلوقات عامة تنقسم العبادة إلى قسمين. القسم الأول عبادة إيه؟ تسخير. إن شاء الله بالاثنين. طب يعني عمل التسخير؟ كل شيء ليس له طبيعة جزاك الله خير. كل المخلوقات عابدة لأصل خلقته، لأصل إيه؟ خلقته. سواء كانوا حيوانات أو جمالات، والأدلة متوفرة في الكتاب والسنة على ذلك. طيب النوع الثالث عبادة إيه؟ عبادة التكريم تخص بالجن والإنس. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حق العباد على الله؟ السؤال هام. عايزين نقول بقى الصغير بتاعنا. قول. إذا كان الحق والمسلم والعباد على بعضهم فحسب الله ان يكون هذا المقصود. وانما المقصود هو الحق الذي افترضه الله على نفسه. طبعا انت كاتب الكلام ده. انت كاتب من جزء الله. جزاك الله خير. الحق الذي للعباد على الله هو ما احقه على نفسه وليس قياسا للمخلوق على المخلوق. ولكن أحق الله على نفسه إيه؟ أن ينصر المؤمنين وأن رحمته وسعت كل شيء. هذه حقوق أحق على نفسه ولكن في الأصل ليس للمخلوق حق على إيه؟ على الخالق. طيب دخول الجنة جزاء مقابلة أم جزاء فضل وإنعام؟ فضل. ليه؟ قول إيه؟ لأن الأعمال الصالحة ليست ليست ثوابا او جزاء للجنه، ليست ثمنا فعلا للجنه. اما دخول الجنه فهي فضل ونعمه من الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. مستوى يعني اليوم ان شاء الله مع درس جديد في دروس هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قلنا أن في الباب الماضي عقده الشيخ رحمه الله لبيان وجوب التوحيد على المكلفين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فناسب جدا أن يأتي بهذا الباب الذي بعده في فضل هذا التوحيد، لأنه من المناسب جدا أنك إذا ذكرت شيئا عرفته ثم ذكرت فضل هذا الشيء. فناسب هذا الباب الثاني من الكتاب أن يأتي الشيخ رحمه الله بفضل هذا التوحيد الذي عرفناه في الباب الماضي وبما ساقه من أدلة على وجوده. وهذا بالنسبة حتى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو منهج طيب. حينما تعرف بأي شيء لابد أن تتبعه بفضائل، من أجل ماذا؟ من أجل الترغيب في هذا الأمر، ومن أجل التشويق في هذا الأمر. فإذا ما ذكرت فضائل شيء فإنك ترغب في العمل بهذا الشيء. وهذا منهج الإسلام عموما في الكتاب والسنة. تجد أن غالب كتب الفقه وكتب العقيدة دائما ما يأتي في وجوب الشيء ثم ذكر فضائل هذا الشيء. وحتى هذا ينفع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالنسبة لإخوتي الدعاء والخطباء. إذا عرفوا بشيء لا يعرفوا مصطلحات مجردة. دائما بعض الناس يعني في الخطابة وفي المحاضرات يتكلم عن المسائل الشرعية تعريفات مجردة، ولا يتبعها بذكر فضائل هذه الأعمال. فمثلا مصطلح كمثال يعني مصطلح السلفية المطروح الآن، كل الناس يقولون السلفية السلفية السلفية، ما هو تعريف السلفية؟ وما أهم مميزات هذا المنهج الرباني؟ فإنك تجد كثير من الناس من ينكر على هذا الأمر بما عنده من رواسب قديمة من إعلام قد رسخ في عقول الناس أن هؤلاء هم الإرهابيون، هؤلاء هم المتطرفون. ولكن ينبغي علينا أن نعرف بهذا المنهج بوضوح ثم نذكر هذه المزايا التي حاز عليها وتشرف بها هذا المنهج. قول الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشيخ رحمه الله ذكر فضيلة واحدة في عنوان هذا الباب وهو تكفير الذنوب، ولكن فضائل التوحيد أكثر من أن تحصي. فلو أنك تتبعت فضائل التوحيد لوجدتها كثيرة جدا تحتاج إلى مجلدات لجمعها. ولكن الشيخ رحمه الله بيّن أن أظهر وأكثر الأمور وضوحا ورغبة في فضائل التوحيد هو أنه يكفر ذنوب الإنسان. وسنعرف فيما بعد إن شاء الله ما هو يعني تكفير الذنوب الذي يقصده الشيخ رحمه الله. فالتوحيد له فضائل كثيرة، التوحيد له فضائل كثيرة، منه أنه فيه تعظيم لله تبارك وتعالى في قلب العبد وحسن ظن به. فربما يقع الإنسان في أمر فيه ابتلاء يحتاج فيه إلى دعم نفسي ومعنوي، فربما يقع الإنسان ضحية لأفكار هزيلة ومعتقدات باطلة وبدع وخرافات توقعه في سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فمعرفة التوحيد مع معرفة جيدة ودراسته دراسة وافية ترسخ في قلب العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما قاله عز وجل عن موقف الصحابة في يوم الأحزاب حينما أظهروا حسن ظنهم بالله تبارك وتعالى لما رأوا الحصار الذي أحاط بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلى قوله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وهناك موقف آخر يبين حسن الظن بالله تبارك وتعالى في الأوقات الشديدة، في الأوقات العصيبة التي يحتاج إليها المسلم إلى دعم إيماني في أوقات المحن وأوقات الحروب وأوقات المعارك. يقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان من نتائج ذلك هذا الذي علمه الله في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أن قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. هذا من نتائج حسن الظن بالله تبارك وتعالى في أوقات الشدائد، أن أقدرهم الله عز وجل فيما كانوا لا يقدرون عليه ولا يستطيعون أن يعني يقوموا بالمهمة كاملة. كذلك في غزوة الأحزاب كانت نتيجة ذلك بعد أن ظنوا بالله ظنا طيبا، قال عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في المقابل في أوقات الشدة لتظهر حقيقة القلب الخاوي، القلب الفارغ الذي لا إيمان فيه، كما قال الله تبارك وتعالى عن حال المنافقين في غزوة أحد حينما قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء ظنوا أن أمر الإسلام سيضمحل وسينتهي ولا وجود الإسلام بعد هذه المعركة، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا ظن سماه ظن إيه؟ ظن الجاهلية. ومن فوائد التوحيد أنها تدفع عن العبد الخوف الذي يجب في قلبه، سواء كان ذلك من جبار من الجبابرة أو من ظالم من الظلمة، يجد إنسان ثبات ورسوخ في قلبه في أوقات ابتلائه بأي إنسان مهما كان أو بأي المخوفات التي يخوف بها العبد، كأن يخوف بظالم أن يعتقله أن يفعل به شيء أن يضربه أو غير ذلك، فإيمان العبد في هذه المواقف يجعل له ثبات ويجعل له رسوخ ويتجاوز هذه المحنة بنجاح وتفوق. يقول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأولياء. فمقياس إيمان الإنسان يظهر في مثل هذه الأمور إن كان مؤمنا حق أو غير ذلك. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما ذكر ولن يجعل أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي الذين في قلوبهم توحيد، الذين في قلوبهم إيمان، الذين يستطيعون أن يتجاوزوا وساوس الشيطان. فالشيطان يستطيع أن يدخل إلى قلب الإنسان إذا كان فيه ضعف، إذا كان فيه خوض. أما القلب الموحد، القلب المؤمن، القلب الواعي، فإن الشيطان لا يستطيع أن يقتحمه. هذا يعني ربما يعني كمدخل بسيط لمعرفة فضائل التوحيد، وإن كنت قلت أنها تحتاج إلى مجلدات لجميعها. ولكن بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن من أكثر فضائله ظهوراً هو أنه يكفر الذنوب، أنه يكفر الذنوب. ثم استدل رحمه الله بالدليل الأول، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا أي وحدوا الله تبارك وتعالى، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وهذا جاء تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية: شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم أن هذا ليس معنى الآية: ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. في هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى أن معنى الظلم أنه الشرك، وسيتبين بالتقسيم وجه كونه شرك. الله تبارك وتعالى يخبرنا عن مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه حينما هدلوه بأصنامه وقالوا أنها ستؤذيه وأنها ستفعل به أشياء كما يعتقدون تفعل به أشياء سيئة. فحجهم إبراهيم عليه السلام وخرج ليدل لهم على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فقال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه القوم. هل إبراهيم عليه السلام كان عنده شك في وجود الله تبارك وتعالى حتى يقول لما رأى الشمس، لما رأى كوكبا، ولما رأى القمر، ولما رأى الشمس، أم أن الأمر غير ذلك؟ هذا الذي ذكر في الآيات كان على سبيل المناظرة والمجادلة بينه وبين قومه. ومن الخطأ أن يستدل بعض الناس أن إبراهيم كان يبحث عن الله تبارك وتعالى. والحق أن الله تبارك وتعالى آتاه رشده صغيرا. قال عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإيراد إبراهيم عليه السلام لهذه الحجج كانت بالأدلة الواضحة أمام أعين هؤلاء الكفار على أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعباد. ولماذا أشار إليهم إلى الكواكب تحديدا؟ لأن هؤلاء القوم كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب. قال الله تبارك وتعالى: وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد أهداني ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، به إلا أن يشاء الله. معنى ذلك أنهم خوفوه بآلهتهم أم لا؟ خوفوه بآلهتهم أنها ستصيب مكروه، كما قال قوم عاد لصالح عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا سوء. كان هؤلاء يعتقدون أن هذه الآلهة تملك الضر وتملك النفع. فإبراهيم عليه السلام بالحجة وهو سيد الموحدين وكان عنده القدرة على مناظرة هؤلاء الكافرين وكان يغلبهم صلى الله عليه وسلم كمناظرته للنمرود واستشهاده بالأدلة القامعة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، وعجز النمرود أن يقيم حجة لإبراهيم عليه السلام فبهت الذي كفر. كذلك حينما كسر الأصنام قال: فاسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فمعروف عن إبراهيم عليه السلام أنه كان صاحب حجة قوية ومناظرة قوية صلى الله عليه وسلم. فحاج قومه في هذا فقالوا أن الآلهة ستصيبه بمكروه وسوء، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إن أصابني بشيء فهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وليس لهذه الأصنام مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فحق لكم أنتم أيها الكفار أن تخافوا، أما أنا فلا أخاف. تخافون ممن يقدر، ممن يملك، ممن بيده ملكوت كل شيء، أما هذه الأصنام فلا تملك شيئا. ثم بيّن الله تبارك وتعالى حقيقة الأمن بعد هذه الآيات فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه هي حقيقة الأمر التي حكم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية، أن الأمن الحقيقي الذي يحصل عليه من هو الموحد بالله. الله تبارك وتعالى، ومن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما هذه المعبودات القاصرة الضعيفة العاجزة فهي أصلا لا تستطيع أن تملك لنفسها شيئا من أي شيء من أي ضر أو نفع يلحق بها. فالأمن الحاصل من الله تبارك وتعالى هو الأمن المقصود به في الآخرة، أمن من النار. وكلما كان الإنسان أكثر توحيدا لله تبارك وتعالى كان أكثر أمنا يوم القيامة. كلما كان إيمان قوي وتوحيد قوي كلما كان أمان يوم القيامة من النار، أمنه يوم القيامة من النار أكثر. وكلما نقص التوحيد ونزل كلما كان أمنه أقل، كلما كان أمنه أقل، لأن الأمن بيأتي على حسب إيمان العبد. كلما كمل الأمن من النار. وسيتبين فيما بعد أن هناك أناس يدخلون الجنة دخولا أوليا دون أن يعرضوا لعذاب الله تبارك وتعالى. ومن المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخلون الجنة بغير حساب، كما سيتبين ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب. ومن المسلمين من يدخل النار بسبب ذنبه الذي اقترفه بكبائر والذنوب وغير ذلك، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يعرض للنار بعد ذلك. فقول الله تبارك وتعالى أولئك لهم الأمن، أي الأمن من النار في الآخرة، وهم مهتدون أي في الدنيا. مجرد أن يوحد العبد ربه وأن يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى فهو بهذا قد امتثل لأوامر الله تبارك وتعالى. فمنحه الله عز وجل هداية اسمها هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية تنقسم إلى نوعين: هداية بيان وإنشاد، وهداية توفيق وإلهام. أما هداية البيان والإنشاد فهي مهمة الرسل الذين يعرضون الدين على الناس فيؤمنون به، ومنهم من لا يؤمن به. فإذا آمن العبد بهداية البيان والإرشاد، أي بعرض الدين عليه وقام به كما أمر الله تبارك وتعالى، منحه هداية التوفيق والإلهام بأن يوفقه للعمل الصالح. هناك أناس تجد عنده نشاط قوي لأداء الأعمال الصالحة، بل عنده في قلبه محبة للأعمال الصالحة. قد تجد إنسان عنده كسل في أداء الأعمال الصالحة، بل تجد من الناس من عنده عدم محبة في الأعمال، لا يحب الأعمال. فهذا أمر خطير جدا. مجرد أن يرغب المسلم في أداء الأعمال الصالحة فهذا من المبشرات الحسنة، لأنه قد منح من الله تبارك وتعالى هداية التوفيق والإلهام، ويتطور فيها الإنسان إلى ما لا نهاية، لأنه كلما ارتقى العبد إلى درجة من درجات الهداية وصل إلى أعلى منها ثم أعلى منها. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالهداية لا آخر لها، تتطور على حسب تطور توحيد العبد. فكلما تعلم العبد التوحيد ودرسه دراسة جيدة وطبقه تطبيقا عمليا فإن هدايته تزداد وتتطور إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالعبد إذا عمل الصالحات بتوفيق الله تبارك وتعالى وبهدايته، أي هداية التوفيق والإلهام، زاد إيمانه وتطور هذا الإيمان. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان بيزيد عند أهل الطاعة وبينقص عند أهل المعصية، وربما والعياذ بالله يتلاشى تماما وينمحي من قلب الإنسان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لماذا سمي الظلم الشرك ظلم؟ سماه الله تبارك وتعالى ووصفه بأنه ظلم. الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره من خلق الله، وظلم العبد في الشرك، وهذا أظلم الظلم. أعظم الظلم أن يشرك العبد بالله تبارك وتعالى. أما ظلم العبد لنفسه وهو النوع الأول، فهو أن يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. ووصف الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أن هذا النوع ظلم للنفس، كما قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال الله تبارك وتعالى عن آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فالإنسان إذا فعل الذنب فهو بهذا يظلم من؟ هل يظلم جاره؟ هل يظلم ولده؟ من يظلم؟ هو في الحقيقة يظلم نفسه، لأنه بيعرضها لمواطن الهلاك والدمار. النوع الثاني وهو ظلم العبد لغيره، هو أن يقع الإنسان في ظلم لغيره من البشر، لأن يتعدى عليه في مال أو في دم أو في عرض، وهذا لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيء، فلا بد أن يوفيه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيء، حتى لو أتى الإنسان بأعمال صالحة يوم القيامة، فالقصاص في الآخرة فيما بين الناس بعضهم بعضا يكون بالحسنات والسيئات، ليس باللطمات والضربات، وليس بالمال ولا بالدينار والدرهم، ولكن بأخذ الحسنات وضمها إلى المظلوم، فإذا فنيت هذه الحسنات أخذ من سيئات المظلوم، فزادت عبئا على الظالم، ثم طرح على وجهه في النار، أعاذنا الله من ذلك. وحديث المفلس دليل على ذلك: يأتي المرء بصلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من عبادات، وتذهب عليه هباء بسبب أنه وقع في الظلم لخلق الله. النوع الثالث وهو ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وهو الشرك. ولماذا هو ظلم؟ سماه الله تبارك وتعالى ظلم، لماذا؟ لأن الأصل في الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وبالنسبة للشرك وضع العبودية في غير موضعه، يضع الإنسان العبودية التي هي حق لمن؟ لله تبارك وتعالى، فيعطيها لمن؟ لغير الله، فهذا الإنسان كالمجنون يأخذ حق واجب لله تبارك وتعالى ويعطيه لمن لا يجب له، كما قلنا في حديث يحيى بن زكريا عليه السلام: أوصيكم وأوصاني في وصية يحيى بن زكريا عليه السلام وأوصيكم بخمس: ألا تشركوا بالله شيئا، وأن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبد بخالص ماله بذهب أو ورق، فقال هذه دار وهذا عمل، فاعمل وأدي إليه، فكان هذا العبد يعمل ويؤدي لغير سيئ، فأيكم يرضى بهذا؟ هذا العبد كان يذهب إلى ورشته وينتج عمل، ثم يأخذ هذا الإنتاج وهذه الثمرة، ولم يذهب بها إلى سيئه، بل يذهب بها إلى غيره فيعطيها له، فاعتبر هذا استعبر الإسلام أن هذا ظلم، بل أظلم الظلم، ما بالك والأبعد يأتي بالدعاء فيتوجه به إلى غير الله. حق لله أن تطلب من الله تبارك وتعالى، والله لا يغضب من هذا، لو طلبت العالم كله يطلب من الله، والله عز وجل يرضى عنهم ولا يرفضهم أبدا. كذلك النذر، كذلك الذبح، أي عبادة لله تبارك وتعالى هي حق له، ليست حق لأي مخلوق كائن من كان، فمجرد أن تعطى لغير الله فهذا ظلم، وظلم واضح وبين. فهم هذا الدليل؟ قول الشيخ رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد. الشهادة معناها أن ينطق الإنسان بلفظ الشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها. أن ينطق الإنسان بلا إله إلا الله عارفا معناها عاملا بمقتضاها، بهذا يكون قد شهد أن لا إله إلا الله. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله ونطق بالشهادة ولم يؤمن بها بقلبه لا تنفعه، لا تنفعه بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أن ينطق. فالنطق واجب على من أراد الدخول في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولو أن الإنسان لم يقلها بلسانه واعتقدها بقلبه فلا تنفع، فلا تنفع. وبهذا يدخل المنافقين في هذا الباب، فكانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فيه ثلاث مؤكدات في هذه الآية: نشهد لتأكيد أول، إنك تأكيد ثاني، إلا لرسول الله. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم انك لرسول، والله يشهد، ينفي عنهم لانها ليست حقيقيه. ولذلك كان هؤلاء جزاؤهم من الله تبارك وتعالى انهم في الدرك الاسفل من النار. فالشهاده اصلها من شهود الشيء اي حضوره، الشهاده اصلها من شهود الشيء اي حضوره ورؤيته. فكأن القائل لا إله إلا الله الناطق بها بلسانه كأنه يعاينها، وهذا من بلاغة الشريعة الإسلامية في مصطلحاتها. قوله لا إله إلا الله كما قلنا في الدرس الماضي: لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك آلهة ادعيت من دون الله، دعاها كثير من الأمم من دون الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الإله المستحق للعبادة دون سواه. فقلنا أنها فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. نفي لجميع الآلهة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. قوله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للنفي والإثبات، يعني أكد بقوله لا شريك له تأكيد أيضا للنفي والإثبات. في وحده للإثبات، لا شريك له للنفي، أي نفي كل المعبودات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: وأن محمدا عبده ورسوله، أي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم. فإن طاعته من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد سماه الله تبارك وتعالى في كتابه عبد صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه عبد ماذا يعني؟ يعني نفي الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله تبارك وتعالى كباقي البشر، ولكن له صفات كاملة في العبودية لله تبارك وتعالى. فهو عبد لله عز وجل، فينتفي عنه أنه شريك لله في الربوبية أو في الألوهية، كما ادعت النصارى في عيسى عليه السلام أنه ابن الله، تعالى الله عن قولهم. فهذا إراد في الشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، أن ننفي عنه أنه إله، بل ولا نغلو فيه ولا نرفعه فوق فوق منزلة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وآيات القرآن تبين أن هذا مقام شرف الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقامات كثيرة ذكره الله تبارك وتعالى أنه عبد لله تبارك وتعالى، فهذا مقام شرفه سبحانه وتعالى به أنه عبد له سبحانه وتعالى. معنى رسوله أي أنه مبعوث إلى العالمين، قوله صلى قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعنى آخر يفيده رسوله أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أحد نتبعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إراد عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء والمرسلين في هذا الحديث، لماذا؟ كان عيسى عليه السلام أقرب الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النصارى يعني لهم انتشار حول الجزيرة العربية، وكان معتقد سائر، فمجرد أن يكون هذا المعتقد بجوار الدعوة الإسلامية لابد أن يكون فيها يضع فيها الإسلام قراراً يوضح حقيقة هذه العبادة الباطلة. وبحق لما جاء الإسلام حكم على أشياء كثيرة كانت موجودة في التاريخ، حكم عليها وأنهاها، حكم على النصارى أنهم على باطل في عبادته، حكم على اليهود أنهم على باطل، حكم على من دعاه اليهود أنهم قتلوا المسيح، وأن في التوراة عندهم أن لوط زنى بابنتيه، وأن حاشاه من هذا، وأن نوح فعل كذا، وأن كل هذه أحداث حكم عليها الإسلام وصحح الوثائق تاريخيا. كذلك جاء الإسلام ليلغي تماما ألوهية المسيح عليه السلام وأنه عبد لله تبارك وتعالى. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد وأن عيسى عبد الله، هذا رد على النصارى أنه عبد لله وليس ربا وليس إلها، فهذا فيه رد قوي على النصارى ورد لهذه الديانة وأنه عبد لله تبارك وتعالى. وجاءت آيات القرآن كثيرة تبين هذا الأمر. قوله عبد الله ورسوله، عقيدة المشركين عند العرب كانوا وثنيين، كانوا يعبدون الأصنام. أنا أتكلم عن تشابه الشرك. تشابه اعتقاد الشرك. لا، اعتقاد الشرك عند النصارى أن عيسى ابن الله، أنه ابن لله تبارك وتعالى. وما قال أحد من أهل الأرض أن الله أنجب إلا هؤلاء القوم. ما قالوا هذا الكلام. فهذه الدعوة الباطلة من النصارى لماذا قالوها؟ لأن عيسى عليه السلام خلق من أم دون أب. ما استطاعت عقول النصارى أن تستوعب أن الله على كل شيء قدير. موضوع بسيط جدا، الله قادر أم لا؟ قادر على كل شيء. ما استطاع عقول النصارى أن تستوعب هذه القضية، قدرة الله تبارك وتعالى على خلق المخلوقات بقوله كن فيكون. وكان أعظم القضية التي أعظم من خلق عيسى عليه السلام خلق آدم عليه السلام، لا أب له ولا أم، كذلك حواء من أب دون أم. فهذا أمر هل هو يعجز الله تبارك وتعالى عنه؟ فالإيمان بأسماء الله وصفاته مرسخ في قلب العبد أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. قوله صلى الله عليه وسلم ورسوله هذا رد على اليهود، لأن اليهود ينفون عن عيسى عليه السلام أنه رسول، بل يقولون عنه أنه ابن زنا عشاه ولعنة الله عليه. فهؤلاء القوم أيضا وقعوا في خلط في رسالة عيسى عليه السلام وكفروا به وقالوا أنه ليس رسول بل هو ولد بغي، وحكموا عليه حتى الآن. ودعوكم من هذه الاتفاقيات بين اليهود والنصارى، وإن النصارى في الستينات على ما أذكر وما تعلمون أنتم قد أعلنوا في الفاتيكان أنهم أن اليهود لا ذنب لهم في قتل المسيح ولا غير ذلك. فهذه المعتقدات باطلة، ما زال اليهود على معتقدهم أنه قتل المسيح عليه السلام وأنه ليس برسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت عبودية المسيح عليه السلام وينفي عنه البنوة، ينفي عنه أنه إله، ويثبت أنه رسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من أولي العزم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وأن عيسى عبد الله ورسول وكلمته. هذه الكلمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وليس عيسى هو الكلمة، عيسى عليه السلام ليس الكلمة ذاتها، ولكنه الكلمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، كن فكان، كن عيسى عليه السلام فكان بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذا هذه معجزة من المعجزات التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، أن يخلق إنسان من أم دون أب، فقال له كن. هل هذه الكلمة عجز عنها الله تبارك وتعالى أن خلق هذا المخلوق من قوله كن؟ فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. معنى روح منه، هل هي روح من ذات الله أم أنها روح من الأرواح الكائنة من الله تبارك وتعالى؟ أتجاوبوش ليه؟ روح كائنة من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، ولكن هل هي روح من ذات الله؟ لا، ليس هناك دليل. لما تقول في قول الله تبارك وتعالى وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل من ذات الله أم من أمر الله تبارك وتعالى؟ كذلك عيسى عليه السلام خلق بقوله كن فكان عليه السلام، فهذه روح من أرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، وعيسى منها عليه السلام. الشيعة بمناسبة تعتقد أن الله عز وجل رب نفخ في آدم نفختين، النفخة الأولى هي نفخة الخلق عموما أبناء آدم، والنفخة الثانية هي خاصة بالأولياء. طبعا لو في واحد يعني مخرج سينما عاوز يعمل فيلم كوميدي يروح للشيعة يعمل أفلام كوميدية تمام، عندهم مضحكات، هذه الطقوس يضحك عليها الأطفال قبل أن يضحك عليها الكفار. يقولون أن الله عز وجل نفخ نفختين، نفخ للبشر ونفخ لمن؟ للأولياء اللي هم الأئمة الـ12 اللي هم بيدعون من دون الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من الإيمان أيضا الإيمان بالجنة والنار، وهما من أمور الغيب التي لا نراها ولكن نؤمن بها. ومستوى ودرجة الإيمان بالآخرة عموما تختلف من شخص إلى آخر، فمنهم من يؤمن إيمانا عاديا، ومنهم من يؤمن إيمانا يقينيا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ومن آخرتهم يوقن، فهذه درجة أعلى من درجة الإيمان العام. فالإيمان بالجنة والنار، الجنة ثواب المتقين والنار عقاب للمعتدين والكافرين، يؤمن بها الإنسان. ما ثمرة الإيمان بالجنة والنار؟ هو العمل من أجل دخول الجنة والحذر الشديد من أسباب دخول النار. هذا سبب ورود هذه الجملة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر بقى ما أعرفش أجاوب عليه بقى كعصور، يعني مسؤولين روح الكنيسة، يعني هذا الأمر يعني أقول فيه علماء طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في هذه الجملة الأخيرة من الحديث تحتمل وجهين. تحتمل وجهين. أما الوجه الأول فهو أن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان من صلاح وفساد. يعني يدخل الجنة على ما كان عمل من خير ومن شر، سواء عمل الخيرات أم عمل المعاصي والذنوب، ولكن تفسير ذلك أن الذي يعمل الصالحات يدخل الجنة دخولا أوليا، والذي يعمل الكبائر ولكن معه أصل التوحيد، معه أصل التوحيد أنه موحد ولكن وقع في كبائر الذنوب واستوجب دخول النار، هذا يدخل النار على ما ارتكب من آثام ومن معاصي، ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى أين؟ إلى الجنة. هل يعود إليها مرة ثانية؟ لا يعود. فهذا هو الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الجنة على ما كان من عمل. هناك من يعتقد ويبث هذا في قلوب الناس ويضفي إليهم الرعب والخوف والهلع، أن من دخل النار لا يخرج منها، أن من دخل النار لا يخرج منها، وهذه عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي والذنوب، أن من دخل النار لا يخرج منها. المعنى الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم، أو الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، على حسب ما عملوا من درجات في حياتهم من غير سبق عذاب، كل له درجة. وعلى هذا الاعتبار فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض، فيدخل كل واحد الجنة على حسب ما قدم من عمل، كل في درجته يدخل الجنة على حسب ما عمل من عمل. الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من عمل صلاح أو فساد. وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي من الموحدين سيعذبون في نار جهنم بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون بمشيئة الله تبارك وتعالى ويدخلون الجنة. والوجه الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي في درجات بعضها فوق بعض، هذا له درجة وآخر له درجة وثالث له درجة أخرى. قول الشيخ رحمه الله: هذا أمر أفرج عن الدرس عشان نقول الأشياء محتاجين وقت طويل عشان نشرح. قول الشيخ رحمه الله: ولوما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طبعا الحديث الماضي فيه فضيلة التوحيد، فيه فضيلة التوحيد، وهذا الحديث يقول فيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. معنى حرم على النار أي منعه من دخولها. والمعنى العام للآية أن الله تبارك وتعالى يمنع من قال لا إله إلا الله من دخول النار أو يحرمه على النار. فما معنى التحريم على النار في هذا الحديث لمن قال لا إله إلا الله؟ المعنى الأول أن الله تعالى يحرم على النار من قال لا إله إلا الله عاملا بها إلى آخر لحظة من حياته، عاملا بها نطق بها وعمل بمقتضاها إلى آخر لحظة من حياته ومات على ذلك، هذا الذي يحرمه الله تبارك وتعالى على النار. والمعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى يحرم على النار من خرج منها من الموحدين بعد تطهيره من الذنوب فيرجع إليها مرة ثانية، هذا معنى التحريم الذي قاله العلماء في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحرم النار على من قال لا إله إلا الله. مفهوم إلى هنا ولا فيه؟ أن الله تبارك وتعالى يحرم النار على من خرج منها من الموحدين فلا يدخلها مرة ثانية. هناك فارق بين الموحد المسلم العاصي الذي ارتكب ذنوب وكبائر وبين المشرك شركا أصليا، هذا المشرك يدخل النار فيخلد فيها لا خروج منه، أما المسلم الذي ارتكب ذنوب ومعاصي ومعه أصل التوحيد وموحد مسلم يخرج منها بعد أن يوفي ما عليه من عذاب أليم في نار جهنم، فإذا خرج منها لا يدخل إليها مرة ثانية. قول الشيخ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامريهن غيري والأراضين السبع كفة ولا إله إلا الله في كفة ما